المسألة العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. مقصوده أن معنى لا إله إلا الله اجتناب الشرك، ترك الشرك رأسا مع عبادة الله، هذا التفسير الذي يشير إليه. ما هو تفسير لا إله إلا الله؟ أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يأتي بخلاف ما وضعت له، بأن مثلا يتعلق بالقبور وبأصحابها ويدعوهم ويطلب منهم المدد والعون ويتوسل بهم وهو يقول لا إله إلا الله، فهذا تناقض، يعني أفعاله تناقض أقواله. فتفسيرها هو ترك الشرك كله مع عبادة الله جل وعلا. نعم. المسألة الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. هذا يشير إلى الآية، يكون الرب جل وعلا أثنى على الذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى عليهم لكونهم اجتنبوا الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني المقصود الدعاء إلى التوحيد، إلى توحيد الله جل وعلا. المصنف لما ذكر وجوب هذا الأمر على المسلمين عموما، وأنه يجب على كل مكلف، يجب أن يعبد ربه وحده وأن يجتنب الشرك، يعني أن هذا واجب عيني يتعين على كل فرد من المسلمين ذكورهم وإناثهم. ثم ذكر فضل من حقق هذا، أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم ذكر الخوف من كون الإنسان إذا فعل ذلك، يعني وعلم أنه ينبغي له أن يخاف أن يناله الشيطان في شيء ينقص توحيده أو يدخل عليه ما يضعف إيمانه. ثم بعد هذا يقول: إذا تحل الإنسان بهذا الأمور فهي هذه الكامل، أمور التوحيد، كونه عرف وعمل، وكونه حقق، وكونه خاف، لأن الإنسان إذا خاف من شيء اجتنب أسباب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك المخوف. إذا وصل إلى هذا الحد فهو تمسك بالتوحيد، بقي أنه لا يجوز أن يقصر هذا على نفسه، بل يجب عليه أن ينشره وأن يدعو إخوانه إليه، يدعو إليه، لأن السعادة التي ذكرها الله جل وعلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الدعوة، الدعوة إلى التوحيد، يدعون إلى الخير، يعرفون المعروف ويدعون إليه، ويعرفون المنكر ويدعون إلى تركه وينهون عنه. ثم الصبر، يصبرون على ما ينالهم في طريق الدعوة، لأن الذي يدعو لا بد أن يؤذى سواء بالكلام أو بالفعل، قد يضرب، قد يسجن، قد يهدد بالقتل، قد يقتل، فعليه أن يصبر، يصبر، لأن هذا هو الطريق إلى الله وهو طريق الرسل. وليس معنى هذا أن هذا يجب على طائفة معينة، بل يجب على كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب على كل أتباع الرسول كلهم، يجب عليهم الدعوة، ولكن بحسب حالهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يقال للإنسان الذي ما يستطيع أن يدعو يجب عليك أن تدعو، لا، ولكن الذي عرف وعمل يجب عليه أن يدعو على قدر المستطاع، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه: بلغوا عني ولو آية. أكيد يقول صلوات الله وسلامه عليه: بلغوا عني ولو آية. ما يكون الإنسان قاصرا الخير على نفسه، يجب أن يبدأ بنفسه ثم بالأقرب فالأقرب إلى أن يوصل الخير إلى عباد الله، ولا يحصره على قوم معينين. من هنا أتى بهذا الباب، قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقصده بالدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني الدعاء إلى الإسلام، الدعاء إلى التوحيد، لأن الإسلام مبناه على هذه الكلمة، على شهادة أن لا إله إلا الله. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم يدعون إلى هذه الكلمة أول ما يبدأون به، هذه الكلمة. وهذا الذي يجب على الداعي، أن يدعو الإنسان إلى تصحيح عقيدته أولا، تصحيح العلم الذي ينطوي عليه قلبه، أن يعتقد الحق يعلمه ويعتقده، ثم يبعث الجوارح بالعمل بهذا العلم، لأن العلم قبل العمل، بل العلم قبل القول والعمل، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم أولا، فيجب على الداعي أن يبدأ بالأهم فالأهم، والأهم هو الأصل الذي يبنى عليه غيره، والذي يبنى عليه غيره هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يعتبر الإنسان مسلما حتى يتشهد، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن ينطق بها. أما لو علم بقلبه أن الإسلام هو الدين الصحيح وأحبه في قلبه ورأى أنه هو الحق، ولكنه لم ينطق بالشهادة، فهو كافر، إذا مات على ذلك فهو في النار. لا بد من النطق، لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا، لابد من القول. فلا بد أن يبني على هذه الشهادة سائر الأعمال. فإذا كان الإنسان مثلا مخلا بهذه الشهادة، بمعنى هذه الشهادة بمعنى أنه يتوسل بالصالحين، يدعو أصحاب القبور ويرى أنهم يشفعون له وأنهم يسمعون دعاءه ويستجيبون له، ما يجوز أنك تذهب إليه وتقول: صل الصلوات، اجتهد، قم الليل، وتصدق، وصم. ما يصلح هذا، لأن صلاته وصومه وصدقته باطلة، وهو يدعو غير الله. لا بد أن يخلص أولا عقيدته، تكون خالصة لله، ويعلم أنه لا يجوز أن يصرف من الدعاء شيء لغير الله جل وعلا، يكون الدعاء خالصا لله جل وعلا، الدعاء الغيبي النفعي أو الخوف الغيبي لا يكون لغير الله جل وعلا. فإذا لم يكن مخلصا شهادته، يعني ما عرف التوحيد كما ينبغي، فيجب أن يدعى إليه أولا، كما سيأتي في الأحاديث التي تنص على هذا. ثم الدعوة إلى الله جل وعلا لها شروط ثلاثة لا بد منها. الشرط الأول أن تكون الدعوة مرادا بها وجه الله جل وعلا، ما يريد بها الظهور أمام الناس، يقال هذا داعي ناجح وهذا متكلم فصيح، وبليغ، وهذا يعرف من العلم ما لا يعرفه غيره، فإنه إذا أراد شيئا من ذلك فعمله لنفسه، يعني يدعو الناس إلى نفسه في الواقع، وإن أظهر أنه يدعو إلى الله فهو كاذب في دعوته، يدعو إلى عبادة نفسه أن الناس يعظمونه، هو يعبد نفسه، يدعو إلى شهواته ومراده. هذا شرط لا بد منه، أن يكون الداعي مريدا بدعوته وجه الله، لا يريد جزاء غير ذلك، لا من عرض الدنيا ولا من ثناء الناس ومحبتهم له وقربهم إليه، لا يجوز أن يريد شيئا من ذلك، فإن أراد شيئا من ذلك فهو لا يدعو إلى الله، يدعو لغير الله. الشرط الثاني أن يكون متبعا في ذلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون متبعا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يدعو على حسب أوضاع يضعها هو أو جماعته، يعني قوانين أو أنظمة أو قواعد يقعدها بعقله ونظره ويسميها منهج الدعوة، فإن هذا باطل. الدعوة يجب أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يترسم طريقة. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنوات يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ما يبدأ الناس بذلك، ودعوته محفوظة، حفظت كل ما قاله وما قيل له أو ذله، ما ذهب عن الأمة شيء من ذلك، حفظ والحمد لله. فعلى الداعية أن يعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يترسم طريقه. الشرط الثالث أن يكون على بصيرة في دعوته، أن يكون على علم، يدعو على علم، يعرف ماذا يدعو إليه وماذا يدعو أن يترك ويجتنب، وإن لم يكن كذلك صارت دعوته تفسد أكثر مما تصلح. ثم هناك واجبات للداعية، واجبات أخرى غير هذه الشروط، هذه شروط وهناك واجبات، منها أن يكون رفيقا في دعوته، لا يدعو الناس بالعنف والكلام البذي والكلام المنفر أو التهكم بالناس أو استنقاصهم وما أشبه ذلك، بل يجب أن يكون عنده بصيرة في ذلك وعنده رفق يرفق بالناس. الإنسان قد مثلا يفعل أفعالا قد أقام عليها أكثر عمره، فإذا جئت إليه من أول وهلة قلت له هذا حرام، هذا لا يجوز أن تقيم عليه، أنت ما انتب على شيء وما أشبه ذلك، يستصعب قول الإنسان هذا، يجب أن يأخذه بالرفق شيئا فشيء حتى يحبب إليه الطاعة وطريق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن يعرفه الأصل الذي هو أصل لكل عمل، شهادة لا إله إلا الله. ثم كذلك من الواجبات أن يكون حليما، يكون الداعي حليم، إذا وقع له كلام يخدش شعوره أو يسيء إليه ما يعجل، يحلم ويصبر، ومن كانت دعوته لله ما استعجل على الناس ولا غضب عليه، لأن الأذى الذي يسمعه من الناس أو يناله منهم يحتسبه عند الله، يحتسبه عند الله أن الله يثيبه عليه، يصبر فيكون حليما، ويكون كذلك رحيما. من أيضا الواجبات أن يكون رحيما، فهو عندما يدعو الناس يدعوهم شفقة عليهم من أن يدخلوا النار، يشفق عليهم في ذلك، ثم هذا لا يدعوه إلى أنه مثلا يود العصاة ويحبهم، لا، بل يبغضهم في الله جل وعلا، ولكن في دعوته إياهم يرحمهم، لأنه يعرف أن الناس لا يستطيعون مقاومة النار، مقاومة عذاب الله جل وعلا، يرحمهم أن يقعوا في عذابه، فهو يبين لهم الحق من خلال هذه الأمور. وأصل الدعوة في هذا ما سيأتينا في الآية التي سيذكرها المؤلف. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو الأصل الذي ينبغي للداعية أن يتبناه دائما، ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. الله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول: قل هذه سبيلي. هذه الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى دعوته صلى الله عليه وسلم التي يدعو الناس إليها. هذه الدعوة التي يدعو الناس إليها هي سبيلي الذي أرسلت من أجله، وهو الذي أحيا عليه وأموت عليه، فأعمل له فقط. ما حييت لأنافس أهل الدنيا في دنياهم، أو مثلا أتحصل على الملك، ملك الدنيا أو غيرها، وإنما للدعوة لله جل وعلا. والدعوة يلزم أن يكون الداعية يكون متحصنا على القوة حتى يمكن أن يدعو بطريقة ناجحة. وذلك أن الناس يكونون أقسام ثلاثة غالبا، يعني الناس الذين يدعون أقسامهم ثلاثة: قسم يكون جاهلا بالحق ولو تبين له لاتبعه، فهذا دعوته فقط ببيان الحق، أن يبين له ويزاح عنه ما يعترض سبيل الحق إذا كان عنده شبه فقط. وقسم آخر قد تلبس بأمور يصعب عليه تركها، يعني اشتغل وغفل قلبه من دنيا أو رئاسة أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا، فهذا يدعى بالموعظة، بالحكمة والموعظة، يعني بالترغيب والترهيب، يؤتى له بالترغيب والترهيب، يرحب، يعني النصوص التي تتوعد المعرض والذي يفعل المعاصي ويتركه، ويكفي هذا القسم، يكفيه ذلك. قسم ثالث لا، يكون عنده عناد وعنده تكبر وعنده إبا لقبول الحق، فمثل هذا يحتاج إلى قوة، فإن أفاد به المجادلة وبيان الحكمة وبيان العظات والزواجر والوعيد فهذا المطلوب، وإن لم يفد به ذلك ينتقل معه إلى السلاح أن يقاتل لابد. ولهذا ذكر الله جل وعلا في بعض الآيات التي في القرآن الحديد مقرونا بالكتاب، ليبين أن الذي يعرض عن الكتاب ولا يقبله يصار معه إلى الحديد، إلى القوة، قوة السلاح. الذي يقف بوجه الدعوة ويصد عنها ويتكبر ويتجبر ليس أمام أهل الدعوة الذين يدعون إلى الله معه إلا استعمال القوة. فلهذا الداعي الناجح يجب أن يكون متصفا بهذه الأمور، وإلا تكون الدعوة ناقصة قاصرة. يعني أن يكون عنده العلم وعنده الحلم وعنده المقدرة على إبطال الشبه وإيصال العلم إلى من عندها شبه وإزاحة ما أمامه من غشاوة، ثم كذلك يكون عنده القوة، يكون عنده قوة إذا أرادوا أن يبطلوا دعوته ويقاتلوه ويصدوه عن دعوته يقاومهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في مبدأ دعوته كان مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وذلك أن الإسلام بدأ به وحده، بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده فقط، واحد كيف يعمل لأمة كافرة كلها لا تعرف شيء من الحق، بل على الباطل وعلى الكفر والشرك والظلم. وإن كان عندهم عقول، عندهم عقول في الواقع، والإنسان الذي يصير إلى عقله يعلم أنهم ليسوا على شيء، كما ثبت في صحيح مسلم أن عمرو بن عنبسة يقول: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الأصنام الشجر والحجر وليسوا على شيء، وهو رجل في البادية ما عنده علم ولا عنده عظة تعلم، ومع ذلك يقول: كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء، لأن فقط عقله وفطرته دلته على ذلك. يقول: فكنت أتخبر الأخبار، أسأل الناس الذين يأتون من هنا وهنا، فأأتي الموارد الماء وأسألهم: هل من خبر؟ هل من علم؟ وكل من سألت لم يخبرني بشيء. وفي يوم من الأيام جاء قوم من قبل مكة، فقلت لهم: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي. كيف يعني هذا الذي؟ لأنه ما استراح لما هم عليه، بل هو قلق مما هم فيه، والله فطر الناس على كونهم يعبدونه. يقول: فقعدت على راحلتي، يعني أنه ركب راحلته وذهب، وذهبت إلى مكة. فلما جئت إلى مكة لهذا الذي يخبر خبر السماء، يقول: وسألت عنه، وإذا الناس عليه جراء، جراء كلهم عليه جراء، كل واحد عليه جري، يعني أنهم يؤذونه ويشتمونه ويتكلمون فيه. يقول: فخفت، خاف وتلطفت، صار ما يسأل وإنما يتحسس يبحث عنه وهو مختفي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فتلطفت حتى دخلت عليه، فوجدت مختفي في بيت، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ ما يعرف كلمة نبي، وما نبي؟ فقال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بأن يعبد وحده وبمحق الأصنام والأزلام. فقلت: ومن معك على هذا؟ فقال: معي حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. كيف حر وعبد؟ اثنين فقط، ما معه غير اثنين. يقول: فقلت له: إني متبعك. ففي قومه حتى سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، فجاء إليه. يقول: فقلت له: أتعرفني؟ فقال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة. وذكر بقية الحديث. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى قومه وحده على الإسلام، فهل يسوغ أنه يؤمر بالقتال؟ يؤمر بالقوة؟ لو مثلا قاومهم بالقوة قضوا عليه قتلوه انت أول وهلة، مع أنه واثق بوعد الله جل وعلا له تمام الثقة، ولهذا صار يتوعدهم وهو وحده يقول والله إن لم تؤمنوا بي فسوف ينصرني الله جل وعلا عليكم وأقتل رجالكم وأسبي أموالكم. هل يمكن يقول هذا عاقل وهو غير واثق وهو وحده وليس معه لا جنود ولا دولة تحميه؟ وإن كان معه الله جل وعلا، الله هو الذي يحميه، ولكن المقصود إذا جاء الإنسان وحده بهذا الأمر فإنه وصدع بذلك بدون خوف فإنه يدل على أنه نبي من عند الله، كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني يقول ما نترك يعني عبادة الآلهة والأصنام وغيره والأشجار وغيرها لأنك قلت لنا هذا شرك أنتم اعبدوا الله، قل ما نتركها عن قولك. ثم قالوا في مجادلتهم إياه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هذا قولنا في الواقع أن آلهتنا أصابتك بخبل بجنون فأصبحت تخالفنا كلنا وتأتي بشيء غريب. عند ذلك ماذا قال؟ قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يعني اجتمعوا أنتم كلكم مع آلهتكم فافعلوا ما تستطيعون فعله نحوي من قتل أو سجن أو تعذيب لن تصلوا إلي، لهذا وكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. ساعة تحدي يتحداهم جميعا، هل فعلوا؟ مع أنهم عاد الذين أوتوا من القوة ومن الجبروت ومن عظم الأجسام ما ذكره الله عنه، ومع ذلك ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا به. وكذلك الله جل وعلا أمر رسوله أن يقول المشركين مشرك قريش هذا يتحداهم بذلك، وكل رسول يتحدى قومه بأن يكيدوه ولا ينظرون. أما كونهم حاولوا قتله نعم، ولكن هذا سنة الله، ولهذا لما حاصروه في البيت يعني لما إنهم يعني في الواقع لما جاءهم بالدعوة تبين لهم الحق أكثرهم بل كلهم إلا إنسان المعرض، المعرض لا عبرة فيه، أما الذي يتأمل قوله ويتأمل ما جاء به فلا بد أن يتبين له الحق. ولهذا يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه، المسور بن مخرمة خاله أبو جهل، يقول قلت لخالي يا خال أكنتم تتهمون محمدا قبل أن يقول مقالته بالكذب؟ فقال يا ابن أخي والله لقد كنا نسميه وهو شاب الأمين، والله ما جربنا عليه كذبة واحدة، ولم يكن عندما وخطه الشيب يذهب يكذب على الله جل وعلا. يقول المسور فقلت يا خال ولما لا تتبعونه؟ فقال أبو جهل إننا وبنو هاشم تسابقنا، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وجاروا فأجرنا، فلما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، متى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. يعني ما الذي منعه؟ الحسد، حسد والكبر، وكلهم على هذه الطريقة. ذكر ابن اسحاق رحمه الله في السيرة وغيره والبيهقي في الدلائل وغيرهم من العلماء ذكر عن عدد من كبراء قريش مثل أبي جهل والأخنس بن شريك وأبي سفيان وغيرهم ممن سماهم من كبراء قريش. يقول كانوا إذا جنهم الليل ذهبوا يستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يكون في مكان لا يدري عنه الثاني في ظلمة الليل، فيبقون يستمعون له إلى الصباح. في أول مرة استمعوا له حتى أصبحوا فرجعوا، فجمعهم الطريق، التقوا في الطريق، فلام بعضهم بعضا، قالوا لو رعاكم سفهاؤكم تسارعوا إلى اتباعه فلا تعودوا إلى مثله. وفي الليلة الثانية عادوا، كل واحد يقول لعل الآخر ما يعود، ثم تلاوموا، ثم عادوا في الليلة الثالثة، ثم تلاوموا كذلك، ثم عادوا في الليلة الرابعة. بعد ذلك تماسكوا وقالوا لا نبرح هذا حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا وتعاقدوا على أنهم ما يأتون يستمعون إليه، خوفا أن يراهم الناس الذين ليسوا رؤساء يقتدون بهؤلاء فيتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مشى بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم لبعض ما ترون، كل واحد يقول الآخر ما ترى، فيقول والله إني لأسمع شيء أعرفه، والله إنه لحق، فيعترفون أنه حق. وفي النهاية ماذا قالوا؟ قالوا لن نتبعه. لماذا؟ لأنه ليس من قومه من قبيلتهم، لأنهم كانوا يتنافسون الشرف فأبوا اتباعه. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ما يقرب من 12 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله جل وعلا، وهو يتحمل الأذى ويصبر على ما يناله، ولم يؤمر بالقتال، بل يقول الله جل وعلا له اصبر، اصبر صبرا جميل، يأمره بالصبر ويأمره بالتحمل والدفع بالتي هي أحسن، حتى هاجر إلى المدينة وصار له قوة وأنصار ودولة، صار له رجال يدافعون عن الحق معهم قوة، عند ذلك أمره الله بالقتال، أمره بالمقاتل. هكذا ينبغي للداعية أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذهب إلى قوم يتحداهم ويهددهم ويتوعدهم وهو لا يستطيع أن يملك شيء. يجب أن يترسم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم في المنهج وكذلك فيما يدعو إليه في القول والعمل، فإن فعل ذلك فهو في الواقع ناجح. وليس مهمة الداعي أن الناس يستجيبون له، هذا إلى الله، الاستجابة إلى الله، وإنما مهمته أن يبين الحق، إن قبل حمد الله على ذلك، وإن لم يقبل الحق منه صبر واحتسب وعلم أن العباد عباد الله، هم ملك الله يتصرف فيهم، وهم يتصرف في الجميع جل وعلا كيف يشاء. فقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، يأمره جل وعلا بأن يبين طريقته التي أرسله الله بها، وأن يبلغها الناس دعوة، قل هذه سبيل الدعوة التي أدعو بها إلى عبادة الله وحده وهي التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل هذه سبيلي التي أحيا من أجلها وأموت عليها وهي أنه يدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، البصيرة في الواقع هي العلم اليقيني الذي يكون نسبة العلم للقلب كنسبة المرء للبصر، هذا معناها. وهذه التي يقول العلماء اختص بها الصحابة، الصحابة علمهم علم بصيرة على بصيرة، صارت المعلومات لديهم في قلوبهم كالمشاهدات عندنا التي نشاهدها بأبصارنا، هم يعلمونها بقلوبهم كالشيء الذي نشاهده بأبصارنا. فقول أدعو إلى الله على بصيرة يعني على يقين، على علم يقيني من أن الله جل وعلا سيؤيدني وينصرني وأرجع إليه ويثيبني على ذلك. وقوله أنا ومن اتبعني يعني أتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة، فكل من كان في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه له أكثر تكون دعوته إلى الله بهذه الصفة أعظم. أنا ومن اتبعني، وقوله سبحان الله يعني تنزيها لله وإبعادا له أن يشرك به، وهذا يدل على أن الداعية يجب أن يبدأ بما هو تنزيه لله جل وعلا، وهو الدعوة عن ترك الشرك، ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا. وقوله أدعو إلى الله يؤخذ من هذه الكلمة أدعو إلى الله أن الدعوة يجب أن تكون لله، ولا تكون لدنيا ولا لملك ولا لأرض ولا لمنفعة دنيوية، وإنما تكون لله جل وعلا. أما إن صارت الدعوة استعملت لشيء من هذه الأمور وهذه الأغراض فإنها تكون فاسدة في الواقع، ما تكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيذكر لنا الشيخ رحمه الله في الفوائد على هذه الجملة أنه يقول فيه التنبيه إلى الإخلاص في الدعوة، لأن كثيرا من الناس وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه، يعني يكون عنده غرض معين. ثم إن صاحب الدعوة دعوة الحق لا بد أن يعتريه ما يعتريه من الأذى، ومن أيضا ربما النفي وربما السجن وربما القتل، كما أخبر الله جل وعلا عن الرسل أنهم قالوا أن أممهم قالت لهم لنخرجنكم من أرضنا، لتعودن في ملتنا أو لنخرجنكم من أرضنا، يعني ترجعون إلى الكفر والشرك وإلا نفيناكم وأخرجناكم. وكذلك ذكر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم أن قومه لما لم يكن لهم حجة ومسك عليهم المضائق فاضطرهم إلى أن يقفوا بدون حجة وبدون أن يعارضوا دعوته بشيء، لجأوا إلى القوة كعادة المحاربين دائما، فجمعوا له حطبا كثيرا وأججوا النار وألقوه فيها، ليس ذلك إلا لأنه قام بالحق ودعاهم إلى الحق وأبطل حججهم وبين أنهم ليسوا على شيء، فأرادوا أن ينتقموا منه بقوتهم. وكذلك فرعون لعنه الله لما جاءه موسى أصبح يموع على الناس، ثم حاول أنه يقتل موسى ويقتل أتباعه ويترك النساء التي لا يقاتل، وهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره في قصص الأنبياء ليكون أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيلاقي الأمور والشدائد في ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يقص عليه من أنباء الرسل ما يكون له فيه تسلي، وقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهكذا ينبغي للداعي الذي يدعو إلى الله أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرس ما ذكره الله جل وعلا عن الأنبياء والأصفياء من القصص مع أممهم، فيتخذ ذلك له نبراسا وله طريقا، ويعلم أن الدعوة إلى الله محفوفة بالمخاطر دائما، وأن الداعي لا يمكن أن يتوجه بكل قبول وبكل تسليم، لا، لا بد أن يكون له من يعارضه، من يكون له من يرد عليه، من يؤذيه، ولا سيما إذا كان مثلا النفوس قد أشربت حب الفساد وحب الشهوات، فإن الداعي إلى الله يريد أن ينقلهم من حالة إلى أخرى، وهذا صعب، صعب على كثير من الناس. والإنسان ما يريد أنه يكون مهزوما دائما في الحجة وفي النهج وفي الظاهر، وإن كان على باطل يريد أن يبرر نفسه، يبرر ما هو عليه. ولهذا قال الذين خالفوا الرسل يقولون لهم إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، ويقول بعضهم ينتقد الرسل يقول ما نراك اتبعك إلا الذين هم راذلون بادي الرأي، كما يسمع الآن لكثير من الناس، يقول هؤلاء المتخلفون، هؤلاء المتزمتون، هؤلاء إلى آخر، يعني أمور تشابهت كأن بعضهم يوصي بعض، ثم قال الله جل وعلا عنه أتواصوا به، يعني بهذه التي يقولونها للأنبياء ويكذبون الرسل بها، أتواصوا به أم هم قوم طاغون بل كل قوم له وارد. المقصود أن الله جل وعلا ذكر هذه الآية لتكون متمسكا للداعي الذي يدعو إلى الله، يكون صابرا محتسبا، يكون ينتظر أجره من الله ولا ينظر إلى وجوه الناس ولا إلى قولهم، وإنما يقوم لله جل وعلا مكتفيا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وما ذكره عن ابن القيم أن الآية هذه فيها تقديران، أحدهما أن يكون قوله أنا ومن اتبعني، هذه الواو أن تكون معطوفة على الضمير البارز الظاهر، أو تكون معطوفة على الضمير المستتر المرفوع في قوله أدعو. فإذا كانت معطوفة على الضمير البارز فمعنى ذلك أن أتباعه أهل الدعوة هم أهل البصائر، أدعو إلى الله على بصيرة أنا، يعني يكون أنا على بصيرة في دعوتي وكذلك أتباعي على بصيرة في دعوتهم. وإذا كان معطوفا على الضمير المستتر المرفوع فالمعنى أن أتباعهم أهل الدعوة، أهل الدعوة التي تكون لله جل وعلا خالصة وصادقة هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن الداعي إلى الله جل وعلا يحتاج إلى أمور، كما أنها الدعوة إلى الله لها شروط، منها أن تكون الدعوة خالصة لله، يدعو لله جل وعلا ولا ينتظر شيئا آخر غير إثابة الله له. الثاني أن تكون الدعوة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، ما تكون بالبدع والآراء والمناهج التي يستحدثها الناس. ثالث أن يكون الداعي ذو علم وبصيرة، عنده علم، ما يكون جاهلا، فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، عارفا بالأمور التي يجب أن ينهى الناس عنها، أنها لا تجوز، أنها محرمة بالأدلة، الأدلة الشرعية، لا بالآراء والأنظار والقياسات. ثم هو كذلك يحتاج إلى أن يكون حليما، حليما على من يجهل عليه. إذا جهل عليه أحد يحلم عنه، وإذا آذاه أحد يعفو عنه ويصفح عنه، إذا أساء إليه أحد يحسن هو إليه. احتاج إلى ذلك، لأنه إذا فعل هذا قبلت دعوته غالبا وصبر. وكذلك هو بحاجة إلى أن يكون رحيما، أرحم الناس، لأن دعوته تكون لإنقاذ الناس من عذاب الله، يرحمهم أن يقعوا في عذاب الله. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يمثل به لنفسه وللأمة، يقول مثلي ومثلكم ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فصار هذا الفراش وهذه الطيور تتهافت فيها، وهو يحول بينها وبين أن تقع في النار، فهو يقول أنا آخذ بحجزكم وأمنعكم من دخول النار وأنتم تغلبونني وتقتحمون في النار، يعني بفعل المعاصي. فيكون رحيما بهم، حمهم أن يقعوا في النار، ويبين لهم أن الله غني عنهم، غني عن طاعتهم، وإنما يطيعون لأنفسهم، ينجون أنفسهم، لأن الناس كلهم كلهم غاد ورائح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الخلق، يعني واحد منهم يموت أول النهار والآخر يموت آخر النهار، إما يموت ليل أو يموت نهار، لابد من الموت. فإذا مات إما أن يكون قد مثلا عمل بطاعة الله وأمسك نفسه عن معاصيه، فيكون بذلك قد اشترى نفسه بالطاعة، بطاعة الله وتقواه، وسيلقاه الله جل وعلا بما يسره. أو يكون قد أتبع نفسه شهواتها وأتبع قلبه أهواءه، فيكون عندما يلاقي الله كالعبد الآبك المجرم، يؤخذ فيغل فيوضع في أعظم عذاب. والناس كلهم بالنسبة إلى الله جل وعلا ليسوا شيء، ما أحقرهم إذا عصوا الله، هم الله جل وعلا لا ينتفع بطاعة الطائعين، كما أنه لا يتضرر بمعصية العاصي، ولكن الطاعة لأنفسهم والمعصية عليهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالمهم أن الداعي ينظر إلى هذا المعنى، ثم يجب أن يكون رفيقا في دعوته، لا يكون عنده عنف وعنده شدة. فإن الله جل وعلا يقول لنبيه لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني تفرقوا وتركوك. فإذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه هذا، كيف بأحد الناس؟ يجب أن يكون الإنسان رفيقا بالناس، ويحبب إليهم الخير ويكره إليهم الشر، ويأتيهم بالطرق التي يألفونها في اتباع الخير. أما إذا كان شديدا وقاسيا، فالغالب أنهم ينصرفون عنه ويعرضون عنه ولا يستفيدون بدعوته، ويكون قد جنى على الدعوة ولا يجني لها، بل يجني عليه. وكثيرا من الدعاة يفسد أكثر مما يصلح، كثيرا منهم. فالواجب أن يكون الإنسان متحلم بما دلت عليه هذه الآية، يدعو إلى الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ودرس سيرته ونهجه، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي الرجل المشرك ويقول له يا أبا فلان، يدعوه بكنيته يا أبا فلان ألا تسمع مني، يعرض عليه عرض هكذا يا أبا فلان ألا تسمع مني، فإن قال بلى كلمه وإن قال لا أعرض عنه وتركه، وهو لم يبعث مسيطرا على الناس وإنما عليه البلاغ فقط، عليه البلاغ وعلى الله الهداية، وهكذا ينبغي لأتباعه الدعاة. ثم إذا خالفه من خالفه يكون عنده مثل التضجر وعنده ضيق النفس وربما يدعو على الناس أو يلعنهم، بل يترك الأمر لله جل وعلا، عليه أن يدعو إلى الحق ويبينه، فإن استجيب له حمد الله وإن لم يستجب له فالأمر إلى الله جل وعلا وليس عليه هداية الناس. الله جل وعلا يقول نبيه ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فيعلم الإنسان هذه الأمور ويتبع فيها طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد ما دلت عليه هذه الآية، قل هذه سبيلي وسبيله التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه هي الدعوة إلى التوحيد، إلى التوحيد وإلى كل خير، وكذلك الإعراض عن الشرك ومنابذته والابتعاد عنه ومعاداته هو وأهله، وأن لا يكون معهم، ولهذا قال وما أنا من المشركين، ومعنى قوله وما أنا من المشركين يعني لا في الدار ولا في الرأي ولا في الجلوس ولا في المأكل ولا في شيء مما يجتمعون عليه، وما أنا من المشركين. فقال قل هذه سبيلي يعني طريقتي التي أحيا عليها وأموت عليها، وهي كوني أدعو إلى الله، لا يدعو لا إلى دنيا ولا إلى ملك، وإنما يدعو إلى الله، والدعوة إلى الله هي تحبيب عباد الله إلى عبادته وتحذيرهم عن مخالفة عبادته، هذا هو جماعها، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. أدعو إلى الله ودعوته على وفق ما أوحاه الله إليه، على بصيرة، على علم من الله أوحاه إليه، وهذا الذي أوحاه إليه هو الذي يجب أن يدعو به أتباعه، ولهذا قال أنا على ذلك ومن اتبعني، فمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على نهجه في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقوله وسبحان الله يعني مناسبة ذلك أن كثيرا من الناس يقع في تنقص الله جل وعلا، الذي يعبد غير الله يتنقص الله، وتنقص الله مسبة له، فلهذا قال سبحان الله، أنا أدعو إلى الله فإذا لم تستجب دعوتي فأنا أنزه ربي، أقول سبحان الله، أن يكون له شريك في العبادة والحق، كما أنه لا شريك له في الملك والتصرف، لهذا قال وما أنا من المشركين يعني أنا بعيد عن الشرك، لا في العمل ولا في المرافقة ولا في الدار والكون، يعني ما أكون معهم، بل أبتعد عن الشرك وأهله، وهذا الذي ينبغي للداعية أن يكون عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه كثيرا وإن دعا إلى الحق، وإن دعا إلى الحق، لأن كثيرا وإن دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذا مأخوذ من قوله أدعو إلى الله، إلى قوله إلى الله، يعني أن الدعوة يجب أن تكون لله، خالصة لله. ويقول إن كثيرا من الدعاة وإن ظهر أنه يدعو إلى الحق فإنه في الواقع يدعو إلى نفسه، وهذا أمر قد تنطوي عليه النية، النية لا يدرى، والله جل وعلا هو الذي يحاسب، ولكن غالبا الأمور تظهر، الأمور التي تكون باعث على العمل تظهر من فلتات اللسان ومن تصرف الإنسان، من فلتات لسانه ومن تصرفه. ولهذا يظهر الرياء ومدراة الناس وغيرها، فكثيرا من الناس إذا سمع أو رأى من هذا، من هذه طريقته، قال هذا مرائي أو هذا يدعو إلى غير الله لما ظهر له، فإنه لا يخفى على الناس شيء، وإن كان الإنسان يتخيل أن هذا يخفى، الله جل وعلا هو الذي يحاسب الإنسان على نيته. إذا كان الإنسان مثلا يريد الظهور على الناس، أن يكون رأسا فيهم يشار إليه، وأن يقال أنه عالم أو أنه يحسن الكلام ويحسن الدعوة وما أشبه ذلك من الثناء، إن كان يريد ذلك فبئس ما أراد، فإنه يدعو إلى نفسه، وهي دعوة فاشلة، والغالب أنه لا ينتفع بدعوته، الغالب. وقد ينتفع، فإنه جاء في الحديث أن الرجل يؤتى به فيلقى في النار فتندلق أكتابه فيها، ويصبح يدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، ويصبح له صياح أشد من غيره، يجتمع عليه أهل النار ويقولون يا هذا ما شأنك، ما شأن الأبعد، ثم يقولون له مالك، ألم تكن تأمر بالخير وتنهى عن الشر؟ يقول بلى، كنت أمر بالخير ولا آتيه، وانهى عن الشر وآتيه، ويكون هو أشقى الناس بدعوته. لهذا يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول أشقى الخلق رجلان، أشقاهم وأكثرهم حسرة رجلان، أحدهما رجل جمع مالا فشقي به وسعد به غيره، فيرى الذي سعد بماله يوم القيامة فيتحسر، كيف سعد بمالي وأنا شقيت به؟ ورجل آخر تعلم علما فانتفع به غيره وشقي هو به. فلا يجوز للإنسان أن يكون هو أشقى الخلق بدعوته أو بعلمه، إلا أن الإنسان قد لا يملك الهداية، عليه أن يعود إلى الله جل وعلا ويتعلق بالرجاء، برجائه ودعائه دائما، ويبتهل وينطرح بين يديه ألا يكله إلى نفسه، فإن نفس الإنسان ضعيفة. وقد ذكر في قول الله جل وعلا في آخر سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. والآية التي قبلها ذكر أن هذه نزلت في بسبب نزولها قصة رجل معروف، كان حتى قال بعض العلماء إنه يعلم اسم الله الأعظم، لما جاء موسى عليه السلام إلى محاربة الجبابرة ثم نصره الله جل وعلا، وكان رجل عالم من علمائهم، جاءوا إليه وقالوا ما الحيلة؟ قال لا يجوز، هذا نبي الله يجب أن تتبعوه. فقالوا لا، لا بد أن ترى لنا طريق. قال إذا ما هي إلا الدنيا فقط وسوف نهلك. ثم قال الحيلة أنكم تزينوا نساءكم وتجملوها وتخرجوها لهم، فإذا وقعوا في المعصية حل فيهم غضب الله ولم ينتصروا عليكم. فهو كمثل الشيطان الذي جاء بصورة ناصح للإنسان، فلما كفر وتورط بكفره تبرأ منه، يتبرأ منه. فكذلك قول الله جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يحيي الأرض بعد موتها، ليس مراد من هذه الآية نزول المطر مثلا ونبات الأرض إذا نزل المطر، الآية أعم من هذا، أعم من ذلك. فالله جل وعلا يحيي الميت بالجهل والكفر بعدما كان ميتا، كما أنه يميت من كان حيا بالعلم والتقى. قد يتبدل علمه يكون غير نافع فيصبح عاصي لله جل وعلا، فالأمر بيد الله. المقصود أن الدعوة يجب أن تكون خالصة لله، وليس الدعوة فقط، كل الأعمال التي يراد بها الآخرة التي يراد بها ثواب يجب أن تكون خالصة لله، ما يراد بها أمر آخر، لا زيادة مال ولا رفعة على الناس ولا جاه ولا غير ذلك، على منصب ولا غيرها. فإن جاء الاشتراك في العمل الذي يرجى به الثواب فإن هذا الاشتراك بهذه النية يبطل ذلك العمل. هنا يقول فيه التنبيه على أن الدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا خالصة، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الحق في الظاهر في الواقع أنه يدعو إلى نفسه، كأن يدعو إلى أن يكون له أنصار كثيرون وأتباع كثيرون، وكان يدعو مثلا بأن يكون منافسا لمن يراه داعيا فقط، ويكون هو مثلا أحسن من كلام أستطيع أن يرد عليه وما أشبه ذلك من الأغراض السيئة. نعم. قال ومنها أن البصيرة من الفرائض، يعني قوله على بصيرة أنا، فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة، ثم عطف على ذلك أتباعه، فدل على أن البصيرة متعينة، يجب على الداعية أن يكون على بصيرة. ولهذا قلنا إن من شروط الداعية أن يكون على علم، أن يكون عالما بما يدعو. لهنا يقول عنا فرائض، من فرائض في الداعي الذي يدعو إلى الله فريضة، وإذا ترك الفريضة فهو آثم. نعم. قال ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى من المسبة، هذا مأخوذ من قوله وسبحان الله. ولهذا كثيرا ما يأتي تسبيح الله جل وعلا تنزيه الله بأنه مقرونا بما يتعالى ويتقدس عنه مما يفعله المشركون، قال سبحان الله عما يشركون، كثير ما يأتي هذا، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، ووصفهم بأن الله له شريك ولو لم يقولوا هذا الكلام بل حتى بفعلهم. فهذا دليل على أن التسبيح هنا المقصود به تنزيه الرب جل وعلا عما يفعله كثير من الخلق مما يتعبدون به، حيث يتجهون إما إلى حجر أو إلى شجر أو إلى وثن من الأوثان أو إلى غير ذلك، فهذا مسبة لله جل وعلا، يعني تنقص لله جل وعلا. لهذا أخبر جل وعلا أنهم لم يقدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بعد قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال وما قدروا الله حق قدره، يعني الذين وقعوا في الشرك ما قدروا الله، ما عرفوا قدره، ما عرفوا عظمته، فجعلوا له شريكا في الحق. والشريك في الحق يعني في حقه الذي أوجبه على الخلق يقتضي المشاركة في الملك، ولهذا يحتج الله جل وعلا عليهم بذلك. نعم. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. نعم. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. هذا مأخوذ من قوله وما أنا من المشركين، يقول إنه يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن المشركين، لا في الدار والمسكن ولا في الاجتماع ولا في الرأي، فضلا عن الدين والعقيدة، إن هذا شيء معروف أنه كفر. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. الحكمة هي العلم، ليس هناك حكمة إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحكمة العلم، يعني يبين له الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا، إذا بين له فإنه يكتفي بذلك ويتبعه لأنه يطلبه ولكنه يجهله، فهذا الذي يريد الحق وهو يجهل الحق إذا تبين له أن هذا وحي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤثر غيره عليه بل يتبعه، فيكتفى بكونه يبين له طريق الهدى، يكتفى بهذا ويكفي. نعم. قال وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. نعم. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجدال إن أمكن. إلى الجلاد. الجلاد. فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى. القسم الثاني يقول إنه يكون مريدا للحق ولكنه مشتغلا بغيره، بدنيا يحبها أو برئاسة يؤثرها أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا ويكون منهمكا فيها، فهذا يحتاج إلى أن يدعى بالترغيب والترهيب، يذكر له الأمور التي تترتب على إيثار الدنيا على الآخرة، إنه إذا ذكر له ذلك الغالب أنه يرجع ولا يحتاج إلى قتال. القسم الثالث أن يكون معاندا، يكون واقفا في طريق الدعوة ويكون مجادلا وعنده شبه، وإذا مثلا أقيمت عليه الحجج لا يقتنع بها بل لا يقبلها بل يردها، فمثل هذا إذا أقيمت عليه الحجج فردها ووقف في وجهها إن أمكن أن ينتقل معه إلى القتال فعل ذلك، وإلا إذا لم يمكن يصبر الداعية، يصبر ويحتسب كما كان الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحمل والصبر، يأمره أن يتحمل ويصبر، هذا لما كان في مكة، أما لما انتقل إلى المدينة وصار له دار إسلام وله أنصار وله قوة أمر بالقتال، بقتال من لا يقبل الحق ويقف في وجهه معترضا وصادا ورادا يقاتل، فإذا أمكن أن الإنسان يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا فعل ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين وهو عن ابن عباس في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، وبعثه صلوات الله وسلامه عليه كان في السنة 10 كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في كتاب المغازي، ولم يكن معاذا وحده بل بعث معاذ وأبا موسى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن كل واحد بعثه إلى جهة من اليمن، وبعثه إياه داعيا ونائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم والقضاء، ولهذا قال لما بعث معاذ، وكلمة البعث بعث جاءت يراد بها أمور، يعني في اللغة يراد بها مثلا قد يراد بها بعث البعير إثارته، وكذلك بعث الصيد إذا أثاره ليصطاده، وقد يراد به إحياء الموتى، إن الله يبعث من في القبور والله يبعث من في القبور، يعني إخراجهم أحياء بعدما صاروا رفات وترابا، ويراد به الرسالة الإرسال إلى جهة من الجهات، قال بعث فلان، منه أن الله بعث رسله، يبعث الرسل يعني يرسلهم، وهذا مثله قوله بعد لما بعث معاذ لما أرسله إلى اليمن رسولا له، فمعاذ ومن معه هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ عنه وينوب عنه في الحكم والدعوة إلى الله، ثم أرشده إلى هذا إلى ما ينوب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، وقد عرفنا أنه في السنة 10 بعثه من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي فيها في ربيع من تلك السنة، ولهذا جاء في هذا الحديث بعض الروايات أنه قال له لما خرج معه يودعه معاذ راكب وهو يمشي صلوات الله وسلامه عليه، فقال معاذ يا رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست بنازل ولست براكب، ثم قال له لعلك لن تراني بعد اليوم، فعند ذلك بكى معاذ رضي الله عنه، عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرب أجله، فقال له لا تبكي، ثم أوصاه. ومعاذ رضي الله عنه من سادات الصحابة وكبرائهم وعلمائهم، وقد جاء في سنن النسائي وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك، فهو ممن يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على غيرهم، وقال له في حديث آخر إني أحبك فلا تدعن خلف كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء أنه قال صلوات الله وسلامه عليه يحشر معاذ أمام العلماء برتوة يوم القيامة، والرتوة إلى إنها المرتفع بمكان مرتفع عليه، وقيل إنها رمية حجر يتقدمهم يتقدم العلماء. ولهذا جاء أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. وثبت عن ابن مسعود أنه كان يقول إن معاذا أمة قانتا لله، فقيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال كنا نشبه معاذ بإبراهيم. وهو نموذج من النماذج الكثيرة جدا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أرسله إلى اليمن بقي فيه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع في خلافة أبي بكر لما استخلف أبو بكر، ثم ذهب إلى الشام للقتال في سبيل الله، فمات في الشام في الوهم الذي الوباء الذي حدث فيه الذي يسمى طاعون عوماء حمواس، مات هو وولده عبد الرحمن، وكان ولده من أحب الناس إليه. ولما رأى بعض الناس يفر قال ما لكم أتفرون عن قدر الله، هذه رحمة، رحمة يرسلها الله جل وعلا على عباده يرحم بها من يشاء. ثم قال اللهم اجعل لي من رحمتك نصيبا، اللهم اجعل لي آل معاذ من رحمتك نصيبا، فأصيب ولده فمات، ثم أصيب هو رضي الله عنه. كان معه من كان يلازمه ممن كان يلازمه من الذين يأخذون عنه العلم. فلما قربت وفاته صار يسأله انظر هل أصبحنا، فقال لا في الليل ينظر، ثم سأله مرة أخرى، ثم سأله ثالثة فقال نعم، فقال أجلسني، فأخذ بيده وأجلسه، فرفع يديه إلى الله وقال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إنك تعلم أني لا أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لضم الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب. وذكر بقية القصة. المقصود أن بعثه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق، غير أنهم اختلفوا، منهم من قال في السنة العاشرة ومنهم من قال في السنة التاسعة كالواقدي وكذلك ابن سعد، والصواب أنه في السنة العاشرة. ثم قوله إنك تقدم أو تقدم على قوم من أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، هذا الذي تعرف عليه، وهم أهل كتاب، يعني كتاب سماوي، كتاب جاء من السماء، وإن كان وقع فيه من التحريف والتبديل ولكن عندهم علم. فهذا يدلنا على أن دعوة العالم العلماء الذين عندهم علم لا تكون كدعوة الجهال الذين ليس عندهم علم. والسبب في هذا أن الذي عنده علم يكون عنده حجج وعنده شبه، فيحتاج إلى المجادلة وإلى كشف الشبه عنه، فلهذا ذكر ذلك له ليتهيأ ويستعد. قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب ليسوا كالوثنيين العرب الذين في اليمن، إن كان أكثر من كان في اليمن من الوثنيين من العرب، وأهل الكتاب أقل منهم، وسواء كانوا يهودا أو نصارى، النصارى جاءوا من الحبشة واليهود وقال إنهم ذهبوا من المدينة إلى اليمن وبقوا هناك وتكاثروا ولا يزالون إلى اليوم، فيه في اليمن بقياهم. المقصود أنه قال فليكن أول أو أول أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا يدلنا على أن الذي يجب على الداعية أولا أن يصحح العقائد، أولا أن يبدأ بتصحيح العقيدة، ما يذهب إلى الناس ويقول صلوا زكوا حسنوا أخلاقكم حسنوا سلوككم تصلوا بالله بالتهجد وغير ذلك وعقائدهم خاربة، لا يصلح، لأن أي عمل يعملوه والعقيدة ليست صحيحة ما يفيد، ما يفيد العمل، عمل فاسد. لا بد أن يصلح الأساس أولا. معلوم أن الذي يريد أن يبني بيتا أولا يبدأ بالأساس ويقويه ويجعله متينا ثابتا قابلا لما يوضع عليه، وإلا ينهار البناء ويفسد. إذا كان بلا أساس، والذي ليس عنده عقيدة ليس عنده أساس، البناء مثل الذي يبني على الماء لا يثبت بناؤه أبدا. ولهذا الله جل وعلا ذكر لنا هذا عن جميع الرسل، أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول ما يقول لهم اعبدوا الله، وهكذا خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقبل أن يقاتل الناس يؤمر بالقتال، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا كان يقول لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول بعثني ربي بأن يعبد وحده ولا يشرك به شيء، ويقول يمشي على الناس في المواسم في موسم الحج، لأن العرب كانوا يحجون وإن كانوا مشركين يأتون للحج في الموسم، وكانوا قبائل كل قبيلة تكون في مكان في منحازة عن القبيلة الأخرى في منى مثلا، فكان يمشي على القبائل قبيلة قبيلة ويقول من رجل يؤويني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي، وفي رواية كلام ربي، وإذا سئل إلى ما هي الرسالة يقول رسالة أن يعبد الله وحده، جئت بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. فهذا الذي يجب على الداعي أن يعتني به كثيرا، أول ما يبدأ به اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهذه دعوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا الإنسان مثلا ترسم هذا الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسير عليه، فإنه يكون على بصيرة، على بصيرة من ذلك، بخلاف الذي يبتدع طرقا يأتي بها ويسميها طرقة أو منهج الدعوة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا غالبا يكون غير مجدي، وإذا نفع نفعا ما يكون نفعه في شيء معين. والمهم أن الداعية يجب أن يدعو إلى التوحيد والإخلاص وترك الشرك، الأمور التي تقدح في عبادة الله جل وعلا يبينها للناس ويوضحها وينهاهم عنها على بالعلم والبيان الذي يقتنع به. لهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية يقول إلى أن يوحدوا الله أو إلى أن يعبدوا الله، وهذا أراد به أن يبين معنى شهادة لا إله إلا الله، أنها عبادة الله، أن تكون العبادة له وحده، أو أنها التوحيد، توحيده بأن يجعل العمل لله وحده لا يكون العمل لأحد غيره، أو يكون أحد غيره مشركا فيه. ثم بعد ذلك قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ترتب دعوتهم على إقامة دعوتهم لإقامة الصلاة وأداء فرض الله فيها على إجابتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فدل على أنهم إذا لم يستجيبوا إلى ذلك لا يدعون إلى الصلاة، وهكذا ما بعدها. فإنهم أجابوك إلى ذلك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد عرفنا وش معنى شهادة لا إله إلا الله، أن معناها أن يعبد الله وحده، وأن يكون الإنسان متألها بقلبه وحبه وتعظيمه لله وحده، لا يحب حب الذل والخضوع والتعظيم إلا الله، ولا يتجه بالدعاء والرجاء والخوف والإنابة إلا إلى الله وحده. فهكذا جميع العبادة داخلة في هذه الكلمة إلى شهادة لا إله إلا الله، داخلة فيها. أما شهادة أن محمد رسول الله فهي مستلزمة لشهادة لا إله إلا الله، لا بد. فلو مثل شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وهو لا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة يكون كافرا، وإن مات على ذلك فهو في النار، وإن عمل أي عمل من الأعمال الكثيرة التي رأى أنها جميلة. لا بد أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم أمر ثالث، لا بد أن يستسلم وينقاد للدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبله، ما يكون قابلا للبعض ورد للبعض. ولهذا صارت هذه الأمور الثلاث، المسائل الثلاث، لازمة لكل فرد من أفراد الأمة، وعنها يسأل الإنسان إذا دفن في قبره، يسأل عن هذه الأمور الثلاث، أن يقال له من ربك، ومعنى من ربك في هذا من إلهك، من الذي تأله وتحبه وتعظيما ورجاء وتعبده، ويسأل بأي شيء تعبد، ما هي العبادات التي تتعبد بها، ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هو، من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فهذا في الواقع هو أصل الدين الإسلامي، الأمور الثلاث هذه، كون المعبود المألوه هو الله وحده، وكون التأله والتعبد بالدين الإسلامي، وكون الدين الإسلامي متوقف على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به، لا بد مترابطة. وهذه المسائل الثلاث التي يسأل عنها الإنسان في القبر يجب أن يكون الإنسان فاهما لها، عاملا بها، ما يجوز أن يكون جاهلا لها. ولهذا جاء في حديث سؤال القبر أن الإنسان إذا كان موقنا، كان موقنا، عبر بالإيقان، فإنه يجيب بلا تلعثم ولا تردد، فيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال له وما يدريك، يعني يأتي السؤال مرة أخرى، قال وما يدريك، يعني ما دليلك على قولك على ما تقول، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، آمنت به واتبعت وصدقت. أما إذا كان الإنسان مرتاب أو مقلد التقليد الذي يكون بلا علم، فإنه ربما تلعثم وربما تردد وربما قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما ينفع القول الذي سمعه من الناس واتبعه عليه، اتبعهم عليه. عند ذلك يقال له لا دريت ولا تليت، ومعنى ما دريت يعني ما علمت ولا قمت بالواجب الذي يجب عليك بالإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وما والتعرف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قمت بذلك. وأما قوله ما تليت يعني أنك ما قرأت كتاب الله على طريق التأمل والتفهم، وإن كان قرأ فهو بلا تفهم ولا معرفة، فيكون مثل الذي يهدي بكلام لا يدري ما هو، فهو ما ينفع. عند ذلك يعذب، يضرب بمطراق من نار يلتهب عليه قبره نارا، بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يشمل الدين كله، وهو الذي يسأل عنه الإنسان في قبره ويختبر بذلك، ويجب أن يكون الإنسان مستعد للسؤال لعله ينجح ويسلم من العذاب. ثم قال له فإنهم أجابوك إلى ذلك، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم. إذا جاء الكلام مرتبا على ما قبله بالفاء فإنه يدل على أن الذي قبله شرط فيه وعلة له. فالمعنى أنك إن أجبت إلى شهادة أن لا إله إلا الله فانتقل بعد ذلك إلى أن تعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإن لم يجيبوك إلى ذلك فاتركهم لا تعلمهم بذلك. هذا معناه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.